يا أبا البنات اتقي دعوة المظلوم، فإن عضلت ابنتك فوالله إنك ظالم. وما سأخبرك به الآن قد حصل ورب الكعبة وعند الكعبة. هذا رجل قد حرم بناته الأربع طمعا بأموالهن، ذهبوا ليأخذوا العمرة، وعندما وصلوا إلى الحرم قالت إحداهن يا أبتي أمن على دعائي، فأمن ثم رفعت يدها إلى السماء وقالت أسأل الله العظيم كما حرمتنا الزواج أن يسل أركانك. فأمن جميعهن فسقط في مكانه مسلولا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى.